عند ذكرنا لدعاء المضطر الذي يكون في حالة الاضطراب في حالة الشدة يدعو الله عز وجل فيجيبه سبحانه وتعالى. وهذه في الحقيقة دعوة المضطر لا تكون للمسلم فقط، وإنما الناس جميعا إذا كانوا في مثل هذه الحالة يتوجهون إلى الله عز وجل ويضطرون إلى دعائه، كما حكى الله عز وجل عنه في القرآن أنهم إذا مسهم الضر وأصابهم البلاء والكرب فإنهم يلجؤون ويتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن المؤمن أفضل بكثير من الكافر، يعني الكافر إذا جاء الله عز وجل من ذلك الكرب فإنه يرجع إلى ما كان إليه، إلى ما كان عليه من الكفر والإعراض عن الله سبحانه وتعالى وعن سبيل الله. ولكن إذا عاوده الكرب وأصابته أحوال الشدة فإنه يرجع ثانية إلى الله عز وجل يسأله، لأن يعني الفطرة تعبى إلا أن تنادي خالقه ومولاه. ولكن المؤمن يدعو الله عز وجل في حالة الاضطرار وفي غير حالة الاضطرار، يدعوه في الرخاء ويدعوه في الشدة. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يستجيب الله تعالى لدعائه في الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء. يعني إذا أراد الإنسان أن تستجاب دعوته في حالة الشدة فليكن كثير الدعاء في حالة الرخاء في حالة اليسر، حتى لا يكون كحال الكافر ولا يتشبه بالكافر، لأن الكافر لا يذكر الله عز وجل في حالة الرخاء وإنما يتوجه إليه في حالة الاضطرار. والإنسان الموحد الذي امتلأ قلبه إيمانا وامتلأ قلبه بالعقيدة الصحيحة بالتوحيد النقي فإنه دائم مع خالقه ومولاه في كل شيء يسأل الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس في وصيته الخالدة: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. دائما يكون سؤال لله عز وجل. ولكن للأسف الشديد لما جهل الناس التوحيد وأعرضوا عنه ولم يتشبعوا ولم يتسلحوا بعقيدة الإيمان بعقيدة التوحيد الخالصة النقية الخالية من شوائب الشرك، لما ترك الناس مثل هذا التشبث عند ذلك أصابهم الوهم وأصابهم الضعف في عقيدتهم وفي سلوكهم بل وحتى في عبادتهم، وتصرف إليهم الشرك حتى أصبح يعني يوجد من المسلمين من يصلي لله عز وجل ويصوم له ومع ذلك ربما إذا دعا لا يدعو الله عز وجل، يدعو فلان أو علان وربما يذهب إلى القبر أو إلى الضريح ويقف عنده ويقول يا فلان أو يا سيدي فلان اعطني كذا اعطني هذا اعطني كذا. يعني انظروا يعني سبحان الله هذا الجهل الذي تسرب إلى المسلمين، يعني إذا وصل المسلمون في مثل هذا الوقت وقد يعني انتشر التوحيد وأقيمت الحجة وعرف الناس ما الذي ينفعهم وما الذي يضرهم وكتب العلماء منتشرة بحمد الله والدعاة والأئمة يبلغون وينصحون، ومع ذلك تجد كثير من الجهلة لا زالوا يتشبثون وما زالوا يدعون هذه الأضرحة ويقصدونها وينظرون لأجلها ويذبحون لها ويقيمون الأعياد والمواسم بل ويشجعون على إقامتها وينفقون الأموال الطائلة لأجلها. وهذا لا نسمع فيه فقط مثلا ربما في القرى ولا في المداشر النائية التي لم يصلها التوحيد ولم يصلها العلم، بل للأسف الشديد قد نجده حتى في العاصمة يعني حيث العلم موجود وحيث الحجة قائمة على الناس، ومع ذلك ترى من زال يتشبث بمثل هذا. فإذا كان الإنسان يتوجه إلى الولي الفلاني لكي يعطيه أو كي يمنعه أو كي يحميه أو كي ينصره أو كي يرزقه أو يشفيه فإن هذا له الضلال البعيد. وترجمون قصة ذكرها الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى في تفسيره عند تفسيره آية في سورة يونس